قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقول الله عز وجل قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. في هذا دليل على شدة حسرة المكذبين الذين يكذبون بالبعث إذا بعثوا يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ودليل ذلك قولهم يا ويلنا، وهذه الكلمة دعاء بالثبور والحسرة على من نطق بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب البرزخ بالنسبة لعذاب الآخرة هين، حتى إنه مثل النوم عند النائم. ومن فوائد الآية الكريمة توبيخ هؤلاء المكذبين حين يقال لهم هذا ما وعد الرحمن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى صادق الوعد لا يخلفه، وذلك لأن إخلاف الموعد يكون من أحد أمرين، إما الكذب وإما العجز، وكلاهما منتفى عن الله عز وجل، فلا كذب في وعده ولا عجز عن تنفيذه، ولهذا فهو عز وجل لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وقدرته. ومن فوائد الآية الكريمة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما أخبروا به من البعث وغيره، لقوله وصدق المرسلون. ومن فوائدها أن المشركين كانوا يقرون بالحق، لكن متى؟ إذا شاهدوا الحق، والإقرار بالحق بعد مشاهدته لا ينفع، لأن الإقرار بالحق إذا لم يكن غيبا لم يكن الإنسان مؤمنا بالغيب، بل كان مؤمنا بالشهادة. فإن قلت قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فهنا أنكروا الشرك مع أنهم كانوا مشركين، بل إنهم يقرون بشركهم، كما قال تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فكيف الجمع؟ الجمع بينهما أن يقال إن يوم القيامة ليس لحظة ولا ساعة قليلة، بل هو 50,000 سنة، فهم يتقلبون، أحيانا يقرون بكل ما عملوا وأحيانا ينكرون إذا رأوا نجاة المؤمنين، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين لعلهم ينجون كما نجا غيرهم، ولكن يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم، وحينئذ يقرون ولا يكتمون الله حديثا، والله أعلم. وقول هذا ما وعد الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، من الأسماء المختصة به التي لا تطلق على غيره، فلا يسمى أحد الرحمن ولا وأما رحيم فيوصف بها الخلق. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن الرحمن لا يجوز أن يوصف بها أحد. والفرق بينها وبين الرحيم أن الرحيم باعتبار الفعل، والرحمن باعتبار الوصف. فإذا قال الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الذي تصل رحمته إلى من شاء من عباده. وهنا ذكر هذا ما وعد الرحمن ولم يقل ما وعد الله، لأن رحمة الله يوم القيامة تتجلى تجليا أكثر منها في الدنيا، فإن الله تعالى 100 رحمة خلق منها أو جعل منها رحمة في الأرض، فإذا كان يوم القيامة صار له 100 رحمة، 99 الباقية هو الرحمة الأولى. وهذا يدل على تجلي رحمة الله تعالى في ذلك اليوم، ولهذا قال هنا هذا ما وعد الرحمن. الرحمن يدل مشتق، يدل على إيش؟ على صفة الرحمة. ويجب علينا في أسماء الله تعالى أن نؤمن بالاسم إيش بعد؟ وما دل عليه من الصفة والآثر المترتب على ذلك، ويجب أن نقول والحكم. فهنا الرحمن اسمه، والرحمة صفته، ويرحم من يشاء فعله، فعله سبحانه وتعالى، وهو أثر الرحمة. قال هذا ما وعد الرحمن. وعد الرحمن لأنه سيكون يوم يبعث فيه الناس ويجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ومجازاة المحسن الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال وصدق فيه المرسلون. صدق بمعنى أخبر بالصدق، وصدق نعم بمعنى صدق القائل، فالتصديق من المخاطب والصدق من المتكلم. وقال صدق ويقال صدق. صدق بمعنى إيه؟ أخبر بالصدق. قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وصدق إيش؟ صدق القائل، يعني أقر بقوله واعترف به. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، فهو صادق مصدق. الله أعلم. أو يؤخذ من هذه الآية فوائد، منها دعاء هؤلاء الكفار على أنفسهم بالويل إذا شاهدوا الحساب يوم القيامة لقوله يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ومن فوائدها أن البقاء في القبور ما هو إلا كنوم النائم، ينام ثم يستيقظ ويغادر المكان لقولهم من مرقدنا. ومن فوائد الآية أن الله عز وجل يبين لهم توبيخا بأن هذا ما وعد الرحمن به من البعث والجزاء. وفيه أيضا أنهم يقرون على الاحتمال الثاني، يقرون على أنفسهم بأن ما وعدها الله ما وعد الله به فسيقع، بناء على أن قوله هذا ما وعد الرحمن من كلامه. ومن فوائدها أيضا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى وعن غيره لقوله وصدق.